تتابع فرق تملا بيوتهم وقدورهم واواليهم. فذهبوا الى موسى وقالوا اصرفها عنا، ادعو ربك اي اصرفها عنا ونؤمن لك، فيدعو الله وتنصرف عنه ثم لا يؤمنون. فتأتيهم الآية الثانية الدم يغرفونه من البرك ماء زلالا، فإذا وضعوه في أوانيهم صار دما. الإنسان ينظر إلى النهر يمشي ماء، فإذا وضع يده فيه وحمل منه شيء صار دما. آيات مفصلات، فهم مكذبون تكذيبا في غاية التمرد واللامبالاة. الله جل وعلا ساق هذه الأمثلة لتسلية محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا حصل لهؤلاء؟ يقول جل وعلا فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فأمليت يعني أمهلت هؤلاء وتركتهم مدة طويلة. والآيات أمامهم لعلهم أن يرجعوا إلى عن غيهم إلى الصواب، لكنهم لم يرجعوا، فكانت العاقبة أن أخذهم الله، بمعنى أوقع عليهم العقاب. وهذا تنبيه إلى أن تأخر العقاب ليس معناه الرضا، والإنسان إذا كان منعم بالنعم وهو يخالف أمر الله ولا ينقاد له فليس معنى هذا أن تصرفه صحيح وأنه في مأمن من العقوبة. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، أي لأجل أن يستمر فيما هو عليه، فإذا أخذه أخذ عزيز مقتدر لا يفلته. فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. أي فكيف كان معاقبة الله تعالى لهؤلاء وإنكاره عليهم؟ هل ظلمهم؟ لا، إن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم كانوا يظلمون. وكما جاء في قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهذا تنبيه لهذه الأمة وتحذير لها، تحذير أن تقع فيما وقع فيه أولئك القوم. فيجب علينا أن نتنبه لحالنا ومآلنا، وننظر حال من نجا كيف نجا. في زمننا هذا نشاهد صورا كثيرة من الفساد والإفساد في الأرض من جنس ما عمله أهل الكفر في الملل السابقة وأكثر، فلا نغتر بتمتعهم بالنعم أو بسط نفوذهم أو تسلطهم ونغرى بذلك ونظن أن الأمر لهم، وإنما يجب علينا أن نركن إلى الله ونعود إليه ونراعيه لئلا يعاقبنا كما عاقب أولئك. بعد هذا يقول الله تبارك وتعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أي كثير من القرى التي أهلكناها، أهلكها الله تعالى وهي ظالمة، أي أهلكها حال ظلمها، أهلكها والحال أنها كانت ظالمة، فهي الآن خاوية على عروشها، الآن خاوية على عروشها. أقرب شيء لنا مدائن صالح، ديار ثمود، الإنسان لو مر بها لا يجد فيها إلا البوم والغربان، وهي أمة من أقوى الأمم وأعتى الأمم، ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، قصورهم وبيوتهم من الجبال ينحتونها، لا أنه يبني بإسمنت حديد، وإنما ينجر الحجر ويجعل منه غرفا وقاعات وسرادقات ضخمة وتنقش بأعلى وأجود النقوش. ومع هذا الآن هي خاوية على عروشها وبئر معطلة. الأبار التي كانت لهم لا أحد يرتوي منها ولا يشرب منها، جفت ويبست واندثرت المعالم، ديار عاد إرم اندفنت في الربع الخالي، ولا حضارة موجودة هناك، لا أحد يسير في تلك الأراضي. وهكذا صاروا خبرا يساق ولا أثر لا وجود له. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان عليه أن يعمل الصالحات ويبتعد عن التمرد والظلم. وقوله وقصر مشيد، أي قصر مبني أعلى البناء وأجود البناء وأفخر البناء، فهو مشيد ذا علو. ولهذا تلاحظون في كثير من البلاد فيها آثار لها آلاف السنين ولا أحد يسكنها الآن. يقول جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أي أن الواجب على الإنسان العاقل أن يعتبر بحال الأمم ويسير في الأرض للعظة والعبرة، فيستعمل قلبه ويعقل ما يراه ويسأل: لماذا هذه الأمم هلكت؟ ما سبب هلاكها؟ لما لم يمتنعوا عن الهلاك؟ فيكون عقله مشغل لا يكون معطل. لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ما يتلى من الآيات البينات، أو أن تكون عيونهم مبصرة يستخدمونها في النظر والاعتبار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعمى ليس هو فقد حاسة البصر، وإنما العمى هو فقد بصيرة. فالعمى عمى البصيرة لا فقد البصر. فإن كثيرا من عظماء الرجال قد فقدوا أبصارهم لكن بصيرتهم حية تقودهم ويقودون بها العالم. ومن أمثلة ذلك بعض علمائنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وغيرهم من الحاضرين الذين يفقدون البصر لكن البصيرة عندهم حاضرة يدبرون بها ويوجهون بها الأمم. فهكذا يجب أن يكون الإنسان المؤمن بصيرته غير مفقودة، وإنما يستعمل ما عنده من حواس لخدمتها لتكون مشغلة وينتفع بها. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا فسد القلب فسد الجسد كله. نسأل الله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يصرف عن المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.